عملنا في شركة وكان المهندس صاحبها مسيحي، وذات يوم طلب منا مبلغ نتبرع به في بناء الكنيسة. عملنا في شركة وكان المهندس حقها مسيحي، وذات يوم طلب منا مبلغ نتبرع به لبناء الكنيسة وفعلنا، فما رأي سماحتكم بذلك؟ هذا منكر عظيم، لا يجوز. عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. بعض أهل العلم يرى هذا كفرا وردنا وردنا، لأنها مساعدة على إقامة الكفر. فالواجب على من فعلها التوبة إلى الله والرجوع إليه سبحانه وتعالى، والندم والإقلاع وعدم العودة له في هذا. نسأل الله العافية. أحسن الله إليك يا شيخ، لابد أن نقول عن نصارى المسيحيين قد يقابل النظر إلى أن عيسى يسمى مسيح وهم ينتسبون إليه. بعض أهل العلم يتورع من هذا، يقول النصارى بدل المسيحيين من باب التورع. لهم معنى المسيحيين أنهم على دين المسيح، لا، ثم لو كانوا على دين المسيح بطل الآن بعدما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم، لم يجوز له بعدها اتباع المسيح عيسى ولا غيره، وجب عليه اتباع محمد عليه الصلاة والسلام. نصارى أسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.